بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكثر به ظهور الأكاثرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم بالحافرة. فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوان والديدان، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حسنا وعزا، أو اتخذوا منه حجابا وحرزا. وانظر هل تحس منهم من أحد، أو تسمع لهم ركزا. فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء، واستأثر باستحقاق البقاء، وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء، ثم جعل الموت مخلفا للأتقياء، وموعدا في حقهم للقاء، وجعل القبر سجنا للأشقياء، وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء. فله الإنعام بالنعم الظاهرة، وله الانتقام بالنقم القاهرة، له الشكر في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة. والصلاة على محمد بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا يبتدئ الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله فصله المعنون بكتاب الموت في كتابه إحياء علوم الدين. والكتاب على ما فيه من ملاحظات، إلا أن فيه من المعاني الجميلة الشيء الكثير، فإذا اختلفنا ما فيه من أحاديث فيها ضعف وروايات فيها أخطاء وصوفيات، إذا صفي الكتاب وقد صفي فعندها الفائدة منه جميلة. تسمحوا لي أن أشارككم بعض ما كتب وأضيف إليه بعض تعليقات فتح الله بها، لنتأمل في هذا الأمر العظيم في أمر الموت. يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، أمر حق كتبه الله سبحانه وتعالى. ولو كان أحد ينجو من الموت لنجا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا نجاة من الموت. كتبه الله على كل نفس، لا مقر منها ولا مهرب. يقول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويذكرنا المولى سبحانه وينادينا فيقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيقول سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. استمر الآيات إلى أن يقول علقمة القائل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. هذه كل الحياة الدنيا يوم أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه مهما تحصن الإنسان ومهما تحذر فإن الموت يأتي إلى محالة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت حق، لكن طبيعة النفس البشرية أنها تكره ذكر هذا الحق، تكره ذكر الموت، وتحاول أن تتغافل عنه، وتحاول أن تتناساه، وتبتعد عن ذكر لقاء الموت، لكن لا يمكن. يقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الذي كنت تحاول أن تبتعد عنه وتفر منه، لكنه حق من رب العالمين. الموت حق، حق لا شك فيه، مسألة يقينية يصدق بها المؤمن والكافر. حتى الكفار لا يستطيعوا أن ينكروا هذه الحقيقة، ويراها المؤمن والكافر. وكلنا يعلم علم اليقين أن الموت سيلاقيه. ما من أحد مهما ارتفع إيمانه أو انخفض، مهما تحصن أو استأمن، إلا وهو مقتنع بلا تشك ولا تردد أن الموت سيأتيه. لكن سبحان الله، أكره ما يكره الناس ذكر الموت وهو حق، ويكرهون كذلك تذكيرهم بالموت، لأن هذا التذكير فيه تمغيط على حياتهم ومعيشتهم. سبحان الله، أمر هو حق لا بد منه، لكنه مع ذلك مناظر. والمؤمن بفهمه العميق لمسيرة هذه الحياة وما بعد هذه الحياة، ينبغي له أن يجعل الموت سببا للاستعداد للآخر، سببا للتجهيز للرحيل، سببا للاستعداد للقاء الله ليلقانا وهو عنا راض. فإن كنت مؤمنا بالموت متيقنا منه، ومتيقنا أن هذا الموت لا تدري متى يأتيك، أليس الأولى في حقك أن تستعد له؟ أليس الأولى أن تعد العدة للرحيل؟ هكذا كان شأن الصالحين، وهكذا كان أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. يذكرون الموت، بل يأمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن نتذكر الموت أكثر من ذكر هادم اللذات. حديث يرويه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. من هادم اللذات؟ الموت الذي ينهي اللذات وينقص الحياة. الإنسان إذا أعطي طعاما لذيذا وقيل له أن في هذا الطعام موتك، أو قيل له عندما تنتهي من هذا الطعام بمجرد انتهائك ستموت، لن يستطيع أن يكمل هذه الوجبة. هكذا طبيعة النفس البشرية، أنها إذا ذكرت الموت تصبح الحياة لا لذة فيها، فالموت يهدم اللذات، وهو مع ذلك خير ما يذكر، لأن فيه استعداد للرحيل، فيه استعداد للحياة الحقيقية، حياة الآخرة، حيث يقول ربنا عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة دائمة مستمرة التي لا نهاية لها ولا انقطاع. فالموت يجعلنا نستعد للحياة الحقيقية. ذكر الموت يعين الإنسان على تذكر هذا الاستعداد للآخرة. أما الغفلة عن الموت كأن الإنسان سيعيش ولم يموت أبدا، فإنها تجعل الإنسان يسرف في المعاصي ويسرف في الهوى والشهوات، لأنه لا يذكر رحيله عن هذه الدنيا فلا يستعد للآخرة. وليس هذا من شأن الصالحين، بل كانوا دوما يذكرون الموت. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: طبق الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرح. طبق الموت الدنيا، الدنيا هل يوجد فيها لذا شهوات؟ لكن هل هي دائمة؟ كلا، فتنتهي. ستنتهي بماذا؟ ستنتهي بالموت. فإذا إذا بدأ الإنسان يقارن ما قيمة هذه اللذة المنتهية إذا قارنها باللذة الباقية، إذا بدأ الإنسان يفعل هذه المقارنات عندها لم يفرح بالدنيا. وإذا تأمل في هذا الأمر يصبح الموت بالنسبة إليه أمرا مقبولا، لأن فيه لقاء الله سبحانه وتعالى. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فلذلك يقول الربيع ابن خيثم، يقول: ما غائب ينتظر خير للمؤمن من الموت. ما في شيء غائب ينتظره الناس أفضل للمؤمن من الموت. لماذا الموت خير للمؤمن؟ لأن الدنيا سجن المؤمن، هذه الدنيا سجن للمؤمن، والفرح الحقيقي للمؤمن هو اللذة الباقية الخالدة في الآخرة. أما هذه الدنيا فليس فيها سعادة إلا ومعها تكبير. سبحان الله، ما في لذة إلا ومعها نقص، ما في لذة، ما في شهوة إلا ومعها تمغير. هذه طبيعة هذه الحياة الدنيا. فكروا في الشهوات وانظروا ماذا يسلوها، وتجد التعب وتجد الأذى وتجد أحيانا الأوتار اللي بعد الطعام وأمثال ذلك. سبحان الله، ما من لذة في الدنيا إلا ومعها تمغير. الدنيا سجن المؤمن، لأنه يخرج من هذه الدنيا إلى شيء عظيم وحرية كاملة وحياة منعمة لا تمغيط فيها، وهي جنة الكافر. لما هي جنة الكافر؟ يخرج الكافر منها إلى ماذا؟ إلى النار والعياذ بالله. فالحياة الدنيا بالنسبة لجهنم جنة، فإذا هي جنة للكافر. الحياة الدنيا إذا قارناها بالجنة يتمنى الإنسان يتخلص منها عشان يستعجل ويدخل الجنة التي فيها النعيم الدائم، فيعتبرها سجن ينتظر المؤمن أن يتخلص منه ليفرح بالنعيم الدائم الذي لا يتناهى، باللذة التي لا تنقطع، بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كتب أحد الحكماء إلى رجل من أصدقائه فقال: يا أخي احذر الموت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده. أهل النار يتمنون الموت ونادوا يا مالك، مالك الملك المكلف بالنار، يناديه الكفار النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نريد أن نموت، لا نريد أن نبقى، لا نريد أن نعيش هذه العيشة في جهنم التي لا تحتمل. ليقضي علينا ربك. فيجيبهم مالك عليه السلام بعد انتظار قال إنكم ماكثون. فهذا أشد التمغيب والعياذ بالله، أن يعيش الإنسان في هذه الحياة في النار والعياذ بالله، حياة العذاب الدائم الخالد، عندها يتمنى الموت. تذكر الموت اليوم خير لك من أن تتمنى الموت في جهنم، هكذا يقول هذا الحكيم لصاحبه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد الخامس يستمع كل ليلة مع الفقهاء فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة، ثم يكون يصفهم من يصفهم يقول حتى كأن بين أيديهم جنازة، يعني يتذكرون الموت كأن أمامهم ميت ويتذكرون الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. والذي يتذكر الموت لا يهنأ بالدنيا ولا يرتاح فيها الراحة التي تشغله عن الآخر، حيث يعرف أنها منتهية وفانية، ويتذكر أنه في الخلاصة سيقف أمام الرب عز وجل يوم القيامة فيسألك لما فعلت كذا لما فعلت كذا. فمن تذكر هذا الموقف لم يهنأ بلذة من لذات الدنيا. يقول كعب رحمه الله من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. ويقول أشعث كنا ندخل على الحسن البصري فإنما هو في ذكر النار وأمر الآخرة وذكر الموت. هكذا مجالس الصالحين، سبحان الله مجالسنا اليوم تخلو من هذا الذكر كأنه ذكر مشؤوم أو سيء أو يعني مزعج المطلوب الابتعاد عنه، بينما الصالحين كان شأنهم أن تكون هكذا مجالسهم. ويأتي رجل الحسن البصري رحمه الله فيقول إن قوما يذكروننا بالآخرة، في ناس يوعظوننا يذكروننا بالموت بالقبر بالنار بالآخرة بأهوالها، يقول حتى إن قلوبنا تكاد تنخلع من شدة الخوف من هذا التذكير للموقف والحساب والموت والآخرة والقيامة، تكاد قلوبنا تنخلع. يعني ما رأيك في من يعظ الناس مثل هذه المواعظ؟ فقال الحسن البصري قولا عجيبا، قال هم خير لك من الذين يؤمنونك ثم لا تجد الأمان يوم القيامة. تبه اسمع، هؤلاء الذين يخوفونك ماذا يفعلون؟ إذا خفت فتستعد للآخرة فتلقى الأمان في الآخرة. أليس هؤلاء أفضل لك من الذين يجعلونك تغفل وتنسى وتنشغل ولا تتذكر الموت ولا تتذكر الآخرة، ثم تأتي يوم القيامة فلا تجد الأمان؟ فخوفك الآن خير من خوفك يوم القيامة. وقالت صفية رضي الله عنها أن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة قلبها، تقول لها قلبي قاسي كيف ألين قلبي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أذكري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت فرق قلبها فعادت تشكر سيد عائشة رضي الله عنها. وقال عمر بن عبد العزيز لأحد العلماء عظم فقال لست أول خليفة يموت، قال زدني، قال ليس من آبائك أحد إلى آدم عليه السلام إلا ذاق الموت وقد جاء دوك. فبكى عمر رضي الله عنه. صحيح سبحان الله، يعني لماذا نحاول أن نتغافل ونغطي على هذه الحقيقة؟ فكان العلماء يواجهون هذه الحقيقة الواضحة ويتعاملون معها لأنها حقيقة مستقرة يقينية من حقائق هذه الحياة. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. ما دام في موت مهما كان من نعيم الدنيا سينتهي، فإذا لنطلب نعيما لا موت فيه. أين هذا النعيم الذي لا موت فيه؟ الجنة. ألا إن كل شيء ما سوى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. فينبغي أن يستقر ذكر الموت في النفس، والنفوس سبحان الله طبيعتها تكره هذا الأمر، تكره هذا الذكر، وتحاول أن تصرفه، وتحاول أن تغفل، وتحاول أن تتناسى. فما العلاج؟ العلاج في الإصرار على تذكر الموت. والطريق إلى ذلك أمور، أعظمها وأكبرها أن تتذكر ما حدث لمن هم في عمرك. ألم يكونوا يهنؤون ويلعبون ولهم أجداد يتحركون بها ولهم نفوس مرحة؟ سبحان الله، أينهم؟ قد زالوا، قد ماتوا. ألا تعرف أحدا في عمرك قد مات؟ ألا تعرف شبابا في قوتهم ماتوا؟ لماذا تتغافل؟ تذكر ذلك، تذكر مصرعهم، وتذكر أنك لست بمأمن مما حدث لهم، فقد يحدث لك ما حدث لهم. وكم من شاب قوي آمن مطمئن فاجأه الموت بينما كانت أعماله في العمر طويلة. فالدور ما أتاك بعد، لكنه سيأتي وهو حق، وأنت تعلم. فلا تتغافل ولا تتناسى، تذكر هؤلاء، تذكر مصرعهم، كيف ماتوا، كيف غسلوا، كيف قفنوا، كيف حملوا، كيف صلي عليهم أجسادا لا حراك فيها. تذكر، تذكر تلك الحفرة، وأيا منا لم يرى تلك الحفرة. كيف صارت بيتهم بعدما كانت بيوتهم بيوت الترف والنعيم حفرة بالكاد تسع أجسادهم؟ وتذكر أنك لا شك ستؤول إلى ما آلوا إليه. تذكر، تذكر حالهم في قبورهم، كيف يضم القبر عليهم ضمة. يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضمة لو كان أحد نازل منها لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه، صحابي الشهيد العظيم سيد الأنصار، حتى هو لم ينجو منها. تذكر حالهم عندما تأتي تلك الضمة فتدخل الأضلاع في بعضها من شدتها. تذكر حالهم في القبر، تلك القبور التي نبشت أو انكشفت، نحن لا نرى إلا عظاما، وقد أدخلت في القبر أجسادا ذات لحم. فما الذي حدث؟ كيف انتقلت من هذا الحال إلى هذا الحال؟ قد رأيت سبحان الله يوما حيوانا ميتا قد أكله الدود، انتشر الدود في جسده الميت حتى لم أكد أرى منه شيئا غير الدود، من كثرة الدود الذي يخرج ويدخل في جسده، يركب بعضه بعضا. وكذلك يحدث للإنسان في قبره، يأتيه الدود في بيت الدود فيأكل جسده ويأكل لحمه حتى تسقط عينه على صدره. تذكر هذا الحال، وتذكر أنك صائر إليه ولا مفر. لا تحاول أن تتغافل، فإن تغافلك عن هذا الأمر ليس فيه صلاحك، بل الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يعيش حياة تجري وراء الشهوات، لا يتذكر من ولا يتذكر آخرة، ثم بعد ذلك يطمع في دخول الجنة ويتمنى على الله الجنة. هذا عجب. من أراد النجاة درس وتعب، ومن أراد الجنة والنجاة الآخرة استعد لها. وما من شيء يدفع على الاستعداد مثل تذكر الموت. تذكر الحساب في القبر والحساب في الآخرة. تذكر النداء إما إلى جنة وإما إلى نار. تذكر ذلك. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ألا ترون أنكم تجهدون كل يوم غاديا أو رائحا إلى الله عز وجل؟ سبحان الله، هل يمر علينا يوم ليس فيه موتى؟ تذكر أن كل يوم له طرعان، ولا تدري متى يكون يومك. نظر رجل إلى دار يملكها فأعجبه حسنها، فبكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا. وكل هذا التغافل يرجع إلى أمر أساسي، وهو طول الأمل، وعلاجه قصر الأمل بالدنيا. المشكلة في الإنسان أنه أمل طويل، طموحاته طويلة بعيدة، يعني يتصرف ويفكر كأنه يعيش 100 سنة أو أكثر. هل رأيتم الشيوخ الكبار في السن اللي بلغ 60 و70 و80 سنة؟ تجد أكثرهم ما زال يتأمل يعيش زيادة، وقليل منهم من عاش في مرحلة الاستعداد للآخرة. أملهم في الدنيا طويل، وهو لا يدري هل كانت الصلاة التي صلاها هي آخر صلاة. نحن لا ندري. كم من إنسان مات فجأة، كم من إنسان صحيح لا مرض فيه. سبحان الله، نعرف أناسا، واحد شاب جالس بين أهله وأصحابه، فجأة وضع خده على عنقه وسقط. ما في مرض، ما في شيء، انتهى عمره، حان أجله. كم من ساجد سجد وما قام. طول الأمل في الدنيا من الشيطان، لأنه يعطل ويؤخر عمل الإنسان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. في أيام الصحة ابذل الجهد، لا تنشغل، لأن أنت صحيح تستطيع أن تعمل الطاعات. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الأيام التي فيها صحتك تستطيع أن تعمل فيها، تصلي، تقرأ قرآن، تصوم، إذا مرضت أن تستطيع أن تفعل ذلك. تستغل الأيام التي فيها صحة قبل أن تأتيك أيام تشغلك وتعطلك، واستغل أيام حياتك قبل أن يأتيك الموت تستفد منها. فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، من شدة أهوال يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك الموقف يذهل الإنسان حتى عن اسمه إلا ما تعد. فلهم الأمن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونحن منهم إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التذكير بهذه المعاني لأصحابه. يروي البخاري رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربع، يعني رسم مربع، وخط خطا في الوسط خارجا منه، في وسط المربع رسم خط، وامتد هذا الخط الى ان قطع المربع وخرج خارج المربع، وخط خططا صغارا الى الذي في الوسط من جانبه، في وسط المربع يمين ويسار، هذا الخط اللي في الوسط رسم خطوط صغيرة. ما هذا الرسم العجيب؟ الذي يرسمه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بالرسم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، هذه صورة تعبر عن الإنسان، هذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، الخط المربع هو الموت يحيط به من كل مكان، وهذا الذي هو خارج الخط اللي خرج إلى خارج المربع أمله الآمال والطموحات تتجاوز الموت لكن لن يستطيع أن يحققها لأن الموت أقرب، وهذه الخطط، هذه الخطوط الصغيرة يمين ويسار الإنسان، الأعراض، أعراض يعني ماذا؟ أمراض، حوادث، أشياء قد تؤدي إلى الموت، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. هكذا الوصف العجيب، يعني مهما فعلت آمالك التي عندك لن تستطيع أن تحققها جميعها، فيأتيك الموت قبل أن تنتهي الآمال. فتذكر ذلك، تذكر وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان، البخل والأمل. حرصه على الأموال يبقى معه، وآماله لا تنقطع تظل معه. وفي رواية مسلم: تشب معه اثنتان، يعني تكبر معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. كلما زاد عمر الإنسان زاد حرصه على هذين الأمرين. وتتذكر هذه المعاني، وتتذكر أنك يجب نعم أن تبذل جهدك في الحياة، وتحاول أن تعمر الأرض بالحضارة، ومطلوب منك أن تكون لك طموحات كبيرة، لكن توازن ذلك بتذكر الآخرة. وكما جاء في الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومن رحمة الله علينا أنه أخفى عنا موعد الموت، من رحمة الله أننا لا ندري متى سنموت. يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله: لو علمت متى أجلي لخشيت على ذهاب عقلي، لو علمت متى أجلي لخشيت على ذهاب عقلي. لكن الله سبحانه وتعالى من على عباده لعدم معرفة موعد موتهم، لأن الإنسان لو كان يعرف متى يموت لتعب من شدة التفكير في هذا الأمر، فلا يهنأ بشيء ولا يعمل ولا يتحرك ولا ينتج. لكن من رحمة الله أن أخفى عن الإنسان أجله. ولذلك يؤكد هذا المعنى الحسن البصري رحمه الله تعالى فيقول: السهو والأمل، السهو يعني الانشغال، والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم، ولولاهما ما مشى المسلمون في الطرق، يعني لولا أن في أمل ما تحرك أحد في الطريق، لجلسوا في بيوتهم يبكون مذهولين خوفا من الموت. لكن إذا مست هذه الغفلة الدين فانشغل عن الآخرة تماما، ولم يصلي ولم يتذكر ولم يعمل الطاعات، عندها تكون مصيبة على الإنسان. ولذلك يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: ثلاث أعجبتني، يعني تعجبت منها، ثلاث أمور تعجبت منها حتى أضحكتني، يعني من شدة تعجبي ضحكت: مؤمل دنيا والموت يطلبه، واحد يركض وراء الدنيا والموت على وشك أن يصيبه، وغافل ليس يغفل عنه، يعني واحد مشغول بالشهوات وباللهو وغافل، والله سبحانه وتعالى يراقبه لا يغفل عنه، وضاحك من أفيه، يضحك لما يفتح فمه على الأخير وهو لا يدري، أساخط رب العالمين عليه أم راضي. وثلاث أخر أبكتني: فراق الأحبة محمدا وحزبه، يعني أبكاني كل ما تذكرت موت النبي صلى الله عليه وسلم وفراقه وفراق الصحابة، كل ما تذكرت هلكي، وهول المطلع والوقوف بين يدي الله عز وجل، ولا أدري إلى الجنة يؤمر بي أم إلى النار. هذا سلمان صحابي جليل من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه سلمان: منا أهل البيت، لا يدري أيؤخذ به إلى الجنة أم إلى النار. انظر خوفا من الله عز وجل، وانظر إلى غفلتنا وأملنا بدخول الجنة ونحن لم نفعل أشر معشار ما فعلوا. يقول الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل. ما تكون آمالك لا تنتهي، نعم لك طموحات لكن تعرف أن الموت سيأتيك قبل أن تحقق كل طموحاتك. هذا هو الزهد الحقيقي، أن يكون الإنسان أمله قصير. يقول: وليس الزهد بأكل الغليظ ولا لبس الخشن، يعني ما هو بالحياة الصعبة، ليس هذا هو الزهد. الزهد الحقيقي أن يتعلق القلب بالآخرة لا يتعلق بالدنيا. وقال داود الطائي: لو كان عندي أمل أن أعيش شهرا لرأيتني قد أتيت أمرا عظيما، وأنا أرى الفجائع تغشى الخلائق في ساعات الليل والنهار. يعني كيف أؤمل ذلك وأنا أرى هذه الفجائع تغشى الخلق كل يوم في الليل والنهار؟ كيف أتأمل أن أعيش شهرا وأنا أرى المصائب تصيب الناس باستمرار، والحوادث والفواجع، حادث يذهب ضحيته 20,000 إنسان كما حدث لما نزل الطين على الناس في إحدى قرى أمريكا الجنوبية ولا أمثال ذلك، ولا زلزال يدمر أعداد هائلة من القرى ويذهب آلاف من الناس، أو الطائرة تسقط فيذهب المئات. سبحان الله، كل يوم في خبر. فكيف يتأمل الإنسان أن يعيش شهرا كاملا؟ هذه الغفلة أمرها عجيب. يتأمل أن يعيش سنة وسنتين وعشرة وعشرين وخمسين. بعض الشباب اليوم عمره مثلا 15 سنة ولا 20 سنة يحسب حساباته: والله يعني بموت عمري 70، باقي 50 سنة. ما أدراك، لماذا هذا طول الأمل عند الناس؟ لطول الأمل سببان: السبب الأول الجهل، والسبب الثاني حب الدنيا. أما أمر الدنيا فإن الإنسان يستأنس بشهوات الدنيا ولذاتها وعلاقاته فيها، وقلبه يتعلق بها، ويثقل على القلب عندئذ مفارقتها، لذلك لا يحب الموت ولا يحب تذكر الموت، لأن فيها انقطاع من الدنيا وترك الأحباب وترك الشهوات، ولا يحب هذا الذكر لأن فيه مفارقة لما يحب، فلا يحب شيئا فيه ذكر الموت. وإذا خطر بباله الموت أو مر عليه حادث أو مر عليه ميت، ماذا يفعل؟ بدلا من أن يفكر في الاستعداد وأنه لا بد أنه كذلك ميت مثلهم، بدل ما يتجهز يبدأ يسوف ويواعد نفسه ويقول: لما تكبر شوية، لما يأتي رمضان، لما يأتي الحج. يا أخي، هذه المعصية التي أنت عليها ومستمر فيها، لماذا لا تتركها؟ لا تؤخرها، لا تؤخر التوبة لما يحدث كذا، لما لما لما. سبحان الله، كم يخدع الإنسان نفسه وكم يخدعه الشيطان. وتذكر أنك مشاغلك ستزداد، لن تقل. كل إنسان لما يفكر في ما مضى من عمره سيجد أن مشاغله كانت أقل، والمشاغل الآن في الزياد. وعندما تمر على أهل القبور تذكر أن ما منهم واحد مات وقد انتهى من كل مشاغله. مات. فاغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم قبل ما تنشغل بالأولاد والعائلة والعلاقات العريضة، ما يبقى لك وقت لعبادة. لا تسوف، لا تؤخر. أنت اليوم أقل انشغالا منك غدا، وكلما أخرت العمل زادت المشاغل وقل الوقت. فاغتنم، اغتنم صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. لا تسوف، هذا من الشيطان. والسبب الثاني هو الجهل. فالإنسان سبحان الله يعني يزين لنفسه من جهله، يستبعد أن يموت وهو شاب، يستبعد أن يموت وهو صحيح. انظر في أحوال الناس، كم منهم وصل 100 سنة، حتى الناس تبدأ تتناقل الأخبار أن فلان عمر 100 سنة ويعتبرونها من العجائب، يعني 120 سنة، يعني هذا شيء ينشر في الصحف. لماذا؟ لأنه نادر في البشر من يصل إلى هذا السن. لماذا نادر في البشر؟ لأن معظم الناس يموتون قبل أن يصلوا إلى هذا. وكم أعداد اللي ماتوا وهم شباب لهم في 30 أو 40 أو 50. لكن سبحان الله الإنسان يستبعد أن يموت وهو شاب، يستبعد أن يموت وهو صحيح ليس فيه مرض، يستبعد ويحاول أن يبعد هذا الأمر عن فكره. هذا من جهل الإنسان، وعلاج ذلك التفكير والتأمل وسماع الحكمة من الصالحين. حب الدنيا مرض علاجه صعب وهو داء عضال، علاجه الإيمان الصادق بالله عز وجل والإيمان الصادق بالآخرة وبالجنة وما فيها والنار وما فيها. تذكر قيمة الجنة وأن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وتذكر النار وأن قطرة من زقوم لو نزلت لأفسدت على الناس معيشتهم. تذكر، يجبر نفسه على هذا التذكر ويسأل نفسه هل شهوة ساعة في معصية تسوى أن يخسر الجنة أو يعرض نفسه للنار. لذلك يقولون رب شهوة ساعة أورثت ذل الدهر والعياذ بالله. فإذا هكذا يدفعنا هذا التفكير إلى المبادرة، المبادرة إلى العمل. ما معنى المبادرة؟ يعني الاستعجال، عدم التأخير، بادر. تخيل عندك اثنين من أصحابك، صديقان عزيزان، غائبان، مسافران، جاءتك الأخبار أن أحدهما سيصل غدا أما الآخر فلن يأتي إلا بعد سنة، لأيهما تستعد؟ أنت تستعد للذي سيأتي غدا، فتبدأ تستعد وتفكر كيف سأستقبله والمواصلات وين راح سكنه، تبدأ تستعد لمثل هذه الأمور. كذلك من يعلم أن الموت سيأتيه، إذا كان يظن أن الموت لن يأتيه الآن سيأتي بعد 20 سنة لن يستعد، لكن عندما يضع في ذهنه أنه قد يأتي غدا سيكون استعدادا مختلف تماما. لو قيل لإنسان أن هذا اليوم هو آخر يوم لك ستحيا فيه وغدا لن تكون هنا، ماذا تتخيل سيفعل هذا الإنسان في ذلك اليوم؟ هل سيكون ويستمر على نفس أحواله أم سيتغير ويبدأ يستغل كل دقيقة بل كل لحظة وثانية ويعمل الصالحات ويدعو الله عز وجل ويذكر الله ويؤدي الواجبات وحقوق الناس؟ لماذا لا نكون كذلك؟ حاسب نفسك يا أخي، حاسبي نفسك في الوقت، سأل نفسك هل تضمن أن تعيش إلى الغد؟ إذا ضمن فلك أن تلعب وتلعب، أما إن لم تضمن فاعتبر أن هذا اليوم آخر يوم من حياتك. يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان أكثر الناس لا يستغلونهما، الصحة والفراغ. الصحة ما يستغلها الإنسان، هل رأيت سبحان الله إنسان كبير في السن لا يشتكي من أمراض؟ نادر في البشر ذلك. فإذا أنت كشاب الله سبحانه وتعالى أعطاك الصحة قبل أن تأتيك الأمراض، استغل استغل فترة شبابك هذه وصحتك. والفراغ، الإنسان قبل ما ينشغل يستغل التجهيز للطعام. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويحثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على الاستعداد بأسلوب جميل، يقول من خاف أدلج. أدلج يعني تعرفون الواحد لما يسافر يمشي في النهار، الإدلاج أن يسافر بالليل أيضا، يستمر حتى بالليل مسافر ما يوقف لأنه خايف في واحد قاعد يلحقه ولا يطلبه فخايف فيمشي الليل والنهار. من خاف أدلج يعني سافر حتى في الليل، ومن أدلج بلغ المنزل. الذي يتعب ويسافر ليل ونهار سيصل أسرع من غيره. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ما هو هذا المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذن إذا شعرت أنك تريد الجنة، الجنة ثمنها غالي لأنها غالية، الوصول إليها لا يكون بالراحة والكسل، لا يكون بالشهوات والمعاصي، الوصول إليها بالطاعة والجهد وعدم الكسل، بالسهر، بالإدلاج. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤكد هذا المعنى الذي تعلمه من المصطفى صلى الله عليه وسلم بشأن المبادرة وعدم التأخر عن أعمال الخير فيقول التأودة، يعني التأني عدم الاستعجال في كل أمر خير، عدم الاستعجال أمر خير في كل شيء إلا في أمر الآخرة، في أمور الآخرة لا تتأخر، لا تتأنى، لا تقول غدا وبعد غد استعجل إليه، لا تستعجل في أمور الدنيا لكن استعجل في أمور الآخرة قبل أن تفوتك الفرصة. يعني إذا حدثتك نفسك أن تصلي نافلة أو تقوم ليل أو كذا، لا تناقش نفسك وتناقش الشيطان، قم فورا صلي. حدثتك نفسك أن تتصدق، لا تترك فرصة للشيطان يجعلك تتردد، قم فورا أخرج المال من جيبك وضعه في الصندوق قبل أن تسمح للشيطان أن يناقشك في الأمر ويجعلك تتردد. هكذا المبادرة، المبادرة. كان الحسن البصري يقول في موعظته المبادرة، المبادرة، فإنما له كلمة عجيبة يقول فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو وقف النفس انتهى الأمر. ثم يقول رحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه. رحم الله امرأ نظر إلى نفسه، حاسب نفسه وبكى على عدد ذنوبه. كم دم عندك؟ عندك واحد؟ 100؟ 1000؟ كم عدد ذنوبك؟ اكفي على عدد الذنوب. ثم قرأ قول الله عز وجل إنما نعد لهم عدا. فقال البصري يعني الأنفاس تعد، نعد لهم عدا، كم نفس سيتنفس الإنسان، كل نفس محسوب، يعيش الإنسان حتى يتنفس هذا العدد من الأنفاس لا يزيد عليها ولا ينقص. إنما نعد لهم عدا، متى ينتهي العد؟ بخروج آخر نفس. استعد، استعد، لأنك لا تدري متى يكون آخر نفس. أبو موسى الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لما اقترب موته اجتهد اجتهادا شديدا، يعني تعب نفسه في الطاعات تعبا شديدا، فقيل له لو أمسكت، لو أرفقت بنفسك بعض الرفق، يعني خوف خطف على نفسك لأنه كان يتعب تعب شديد لا يرتاح، يقول خطف عن نفسك ارتاح. فرد ردا عجيبا، قال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت في السباق، الخيل، الخيل إذا شعر أن اقترب على نهاية السباق أخرجت جميع ما عندها. يقول أنا شاعر أن عمري قرب ينتهي، آخر فرصة عندي أطلع كل اللي عندي. يقول والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. وظل على هذا الحال من الاجتهاد الشديد إلى أن مات رضي الله عنه. ويقول بعض المفسرين تفسيرا لقوله تعالى فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال فتنتم أنفسكم بالشهوات واللذات وتربصتم، يعني أخرتم التوبة، أجلتم التوبة، وارتبتم يعني لم تكونوا متيقنين لأن الموت سيأتيكم وأنتم غير مستعدين، وغرتكم الأماني، انشغلتم بالتمني سأفعل كذا وأبني كذا وأشتري كذا حتى جاء أمر الله، أي جاء الموت، وغركم بالله الغرور، الغرور الشيطان غركم وخدعكم. فإذا تذكرت هذا وزدت عليه ما وصلنا من أحوال الصالحين عند موتهم، من أنت بالمقارنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ السيرة واسمع السيرة، واقرأ قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حل عليه الموت وهو في ألم شديد، ويقول لعائشة والله يا عائشة إن للموت لسكرات، من ألم الموت، آلام الموت، سكرات الموت، فلست أكرم منه صلى الله عليه وسلم. وتأمل في قصة وفاة الصديق رضي الله عنه حين احتضر وبدأت أصوات الموت في صدره تظهر، وعنده أم المؤمنين ابنته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، فأخذت تبكي وتتمثل بقول الشاعر وتقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. يعني ماذا ينفع الإنسان من أموال وغنى إذا الروح لم تسعها الصدر وضاق الصدر بالنفس؟ فسمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: ليس هكذا يا عائشة، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تذكر كيف كانوا يخافون من الموت، وتذكر الصديق وهو يوصي عمر رضي الله عنه وقد استخلفه، فقال: إني موصيك بوصية. فذكره بالآخرة، وذكره بالميزان، وذكره بالحساب والجنة والنار. يعني نحن كيف لا نحتاج التذكرة وقد احتاجها عمر رضي الله عنه. ثم قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فإن حفظت وصيتي هذه فلا يكون غائب أحب إليك من الموت، ولا بد لك منه. لا تكره الموت، فالموت حبيب لك. إذا كنت من الناس اللي عايشين من الآخرة تعمل وتتذكر الميزان والحساب والجنة والنار مستعد لها، فيكون الموت حبيب لك. وإن ضيعت وصيتي، نسيت وتغافلت عن الآخرة، فلا يكون غائب أبغض إليك من الموت، ولا بد لك منه ولست بمعجزه. وعمر رضي الله عنه لما طعنه أبو اللؤلؤ المجوسي لعنه الله وسقوه الماء، فخرج الماء من الجرح الذي في بطنه، وسقوه الحليب فخرج الحليب من بطنه، فقال الطبيب له: استخلف، يعني خلاص جاء الموت. فكان لما قيل له ذلك كان قد أوسد خده على فخذ ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له: يا عبد الله، ارفع رأسي وضعها على الأرض. فأخذ رأسه الشريف ووضع خده على الأرض، فأخذ يبكي ويقول: يا ليتني أخرج منها كفافا، لا لي ولا علي. يعني يا ليت حسناتي تساوي سيئاتي، لو حسناتي تساوي سيئاتي أنا سعيد. ثم قال: والله لو نودي في أهل المحشر: يا أهل المحشر، كلكم إلى الجنة إلا واحدا، لخشيت أن يكون عمر. هكذا كانت خشيتهم، هكذا كان خوفهم، هكذا كان تذكرهم الدائم، هكذا كان. هل نحن أكرم على الله منهم؟ لماذا نغفل؟ لماذا لا نحب مثل هذا الحبيب؟ عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام، يعني استيقظ من نومه إلى قيام الليل، فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ويذكرهم بالآخرة. ومما يرقق القلوب النظر إلى القبور وزيارة القبور. عن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لأنها تذكر بالآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، البقيع مقبرة أهل المدينة، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون. يعني أنتم الآن في حياة برزخ ما بين الدنيا والقيامة، تؤجلون إلى القيامة، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور في المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر. تزور القبور ولتكن زيارة خاشعة، تأمل وانظر وتفكر في أحوالهم وكيف ستكون في يوم من الأيام معهم. بعض الناس سبحان الله يذهب للعزاء في المقابر ويتكلم في أمور الدنيا، بل بعضهم رأيناه في بقيع الغرقد مقبرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك بأعلى صوته. أي غفلة هذه؟ لا تكن من أهل الغفلة، تذكر واجبر نفسك على التفكر، وزر القبور لأجل أن تتذكر. تذكر الموت لا يعني تمني الموت، لا تتمنى الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت. لماذا لا يتمنى الموت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر ذلك، يقول: إما محسنا، يعني إنسان يا محسن يا مسيء، يا صالح يا فاجر. إذا كان محسنا يقول: إما محسنا فلعله يزداد، مدام صالح إن شاء الله الأيام اللي تبقى من عمره يزداد فيها من الطاعات ويجمع فيها الحسنات فترتفع منزلته في الجنة. إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتد. إذا كان فاجر لا يتمنى الموت، يتمنى أن يبقى مدة أطول حتى لعله يتوب ويرفع العتب عن نفسه. وفي رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. مدام أنت حي ومؤمن عمرك الباقي لعله زيادة خير وأجر وحسنات، هذا شأن المؤمن. أما إذا زادت المصائب على الإنسان ما عاد يتحمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ماذا نقول. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، يعني ضيق رزق ولا مصائب اشتدت عليه ما هو قادر يتحمل، مع ذلك لا يدعو بالموت. فإن كان لابد فاعلا ما هو قادر ما يصدر عن هذا الدعاء، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني خلي الله سبحانه وتعالى يختار لك إذا باقي العمر تخفيف مصائب وزيادة أجر وحسنات وتقليل ذنوب، اتمنى أن تبقى. وإذا كان لا، الذي سيأتي قد يكون مزيد من المصائب والذنوب، فأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتوفاك إذا كان الموت خيرا لك. يا أخواني يا أخواتي، أكثروا من ذكر هذه اللذات، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. من تغافل من نسي بعد هذا الحديث فليرجع وليسمع مرة أخرى، وليقرأ وليتتبع أحوال الصالحين، وليزر القبور لعل القلب يلين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الحياة الصالحة والآمال المحققة والطموحات العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم عيشة كريمة وموتة كريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا أواخرها، وخير لقاءاتنا يوم نلقاه سبحانه. غفر الله لي ولكم، وألان قلوبنا وإياكم، ووعظنا وإياكم بالقرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.